نور سقف مساكنهم نور عرشه. وقال بكر عن أشعث عن الحسن إنما سميت عدن لأن فوقها العرش ومنه تفجر أنهار الجنة. وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربة والزلفة واحد وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل. قال الكلبي واطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وابتغوا إليه وسيلة. وقد كشف سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقوله أيهم أقرب هو تفسير الوسيلة التي يبتغيها هؤلاء الذين يدعونهم المشركين من دون الله فيتنافسون في القرب منه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء الزلفى من الله وزيادة الإيمان. وأيضا فإن الله سبحانه قال قدرها له بأسباب منها دعاء أمتي له لما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. فقوله حلت عليه يروى عليه وله حلت له، فمن رواه باللام فمعناه حصلت له، ومن رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي. والله تعالى أعلم. شعظيم. الباب التاسع عشر في عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربه. الله عرض السلعة وبين ثمنها وهذا هو عقد البيع. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكد وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد. أحدها إخباره به سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن الله اشترى. الثاني الإخبار بذلك بصيغة الفعل الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر إن الله اشترى فالماضي. الثالث إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع إن الله اشترى. الرابع أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه قال وعدا عليه حق. الخامس أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه على نفسه قال وعدا عليه حق فهذا ألزم نفسه به وأوجبه عن نفسه سبحانه وتعالى. السادس أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. السابع أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن أن هذا الوعد موجود في هذه الكتب قال في التوراة والإنجيل والقرآن. الثامن إعلامه لعباده بصيغة الاستفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى قال ومن أوفى بعهده من الله. التاسع أنه سبحانه أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به لأن هذا تم وأنجز. العاشر أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا يؤكد بأن ذلك البيع الذي بايعوا به هو الفوز العظيم قال وذلك هو الفوز العظيم. والبيع هنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. وقوله بايعتم به أي عاوضتم وثامنتم به هذا الثمن العظيم. ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع لهم العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون مما يكره قال التائبون العابدون السائحون السائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. عشر صفات. ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع لهم العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون مما يكره، العابدون له بما يحب، الحامدون له على ما يحبون ويكرهون، السائحون فسرت السياحة بالصيام، وفسرت بالسفر في طلب العلم، وفسرت بالجهاد كما جاء سياحة أمة الجهاد، وفسرت بدوام الطاعة، والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه، ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال هذه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساء النبي التي لو طلق أزواجه بدله بهن بأنهن سائحات، وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا في طلب العلم ولا إدامة الصيام، وإنما هي سياحة قلوبهم في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره. وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين، هذه ترك ما يكره وهذه فعل ما يحب، والحمد والسياحة قرينتين، هذا الثناء عليه بأوصاف كماله وسياحة اللسان في أفضل ذكره، وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينين في صفة الأزواج، فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب. وجعل الإسلام والإيمان قرينين، فهذا علانية وهذا في القلب، كما في المستدعى عنه صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. وجعل القنوت والتوبة قرينين، فهذا فعل ما يحب وهذا ترك ما يكره. وجعل الثيوبة والبكارة قرينين، فهذه قد وطئت وارتاضت وذلت صعوبتها وهذه روضة أنف لم يرتع فيها بعد. وجعل الركوع والسجود قرينين، وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينين، وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون مع الآخر، وجعل ذلك قرينا لحفظ حدوده، فهذا حفظها في نفس الإنسان، وذلك أمر وذلك أمر غيره بحفظها، وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها، فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو، وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو، وانظر إلى ما جرى على يده عقد إلى من جرى على يده عقد التبايع، فالسلعة النفس والله سبحانه المشتري لها، والثمن جنات النعيم، والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه، وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعاها مع الهمل. بيت عظيم، بيت عظيم، هذا من بيوت البوصيري، وقد أتى به هنا الإمام النووي لبيان إن هذا الأمر الذي تهيأ له أمر عظيم. من القيم، لكن البيت البسيط، هذا البيت قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج، أدلج يعني مش بالليل، يخاف العدو أن يأتيه يقوم يسافر ليلا، ومن أدلج بلغ المنزل، راح للأمام. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي كتاب صفة الجنة لأبي نعيم من حديث أبان عن أنس قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ثمن الجنة؟ سؤال الأعرابي للرسول، قال: لا إله إلا الله. وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أتى النعمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي لفظ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة عليه فقال اذهب بن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال ثمن الجنة لا إله إلا الله. وروى أبو نعيم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا بتوحيد الله تعالى. وإسناده على شرط مسلم وأصل الحديث في الصحيحين. هذا ها هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى وليس عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببا. ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله بما كنتم تعملون ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولا تنافي بين الأمرين لوجهين. أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قالوا كان يقولون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي إن شاء الله أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم رواه الترمذي. والثاني أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابل الآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في قوله سددوا صوب يعني أمن عمل الصائب وقاربوا للحق وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لم ينجو بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وخبره وجزم به. الله سبحانه المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.